زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط La ilaha illa huwa al-azizul hakim Inna وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من وما كنت لديهم إذ يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

أفلا تعقلون

دينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين يقولون على الله أسلم من

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة فأما الذين اسودت

منكم

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم بل هو شر لهم

ويغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله.